الذي عنده نية إتمام الحج وترك المبيت في ميناء الليلتين، هل يعتبر ترك النسك كاملا؟ نعم، النسك من هذا النوع، مو بالحج كله، لا،